الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. المسألة الثانية هو تعليق مهم جدا على حلقة القارئ الشيخ محمد عبد المقصود في قناة الناس شهر 4 يوم الخميس الماضي في برنامج الصفصفة اللي هو بيتكلم فيه ده، واتكلم عن علاقتنا مع الشيعة، واتكلم بكل صراحة وبكل وضوح. مقال الناس الذين ينتقدون التعاون مع الشيعة ومجيء الشيعة إلى مصر ويدعون إلى التظاهر من أجل ذلك وينتقدون فتح البلاد لمجيء الشيعة والسياحة الدينية مع الشيعة وكذا وكذا وكذا، وخلاص الكلام قال يا إخواننا كل هذه الأشياء تنطلق من منطلق سياسي، من منظور سياسي وليس من، وقال إن الذي يحرك هو المصلحة والمفسدة، والذي يحركنا هو الاقتصاد، والاقتصاد يعني نحن في حالة اقتصاد سيء وعلينا حصار كما قال من كل الجهات حتى من السعودية ومن الخليج ومن القريب والبعيد، فالرجل ليس مقطعا إذا لجأ إلى الشيعة لكي يحل المسألة الاقتصادية. وكمان زاد المسألة وقال حتى الناس اللي اعترضوا على ان مرسي او الدولة او الحكومة اقترضت بالربا، وقعد يقولوا ربا حرام ربا حرام، هو بيعمل كده. فطب ايه الحل؟ قولوا لنا ايه الحل؟ ما احنا ما عايزين فلوس والاقتصاد واقف، وقال يعني ايه ان احنا ليس امامنا الا هذا السبيل. اللي عايز بقى يقول ربا حرام يقولوا لنا ايه الحل؟ قال لك اللي عاوز يعترض على موسى يقول ايه الحل؟ ماشي؟ ايه الاخر؟ وقال مثالا يعني عشان يعضد بكلامه، قال ان انا كنت في السعودية هو يعني سنة كذا، واتى كان في اجتماع القمة الاسلامية وأحمد النجادي حاضر الاجتماع بصفة رئيس دولة إسلامية، وجلس على شمال الملك عبد الله حفظه الله، طبعا بقول حفظه الله، وكان موجود جلالة الأمير سلمان حفظه الله، طبعا هو لازم يؤكد حفظه الله، وقال فدي حاجات سياسية خلال. ولما جه رفسنجاني رئيس إيران من حوالي 20 سنة على بتاعه زار المسجد النبوي، قام وبصق على قبري أبو بكر وعمر، والشيخ الحذيفي حزم لهذا الأمر، والحكومة السعودية أوقفته بعض الشيء. أنا مش عارف ما قالش ليه بقى الحكومة السعودية حفظها الله بالمرة. وقال فإحنا لازم نفهم أن هذه مسائل سياسية، وقال حتى كلمة كده يعني كأنها تقترب من العلمانية، قال في فرق بين سياسة الدولة وسياسة المسجد، دي سياسة الدولة. طيب احنا نعلق على المسائل دي من اكثر منظور بس ندقق في هذه المسائل يا اخواننا تدقيقا عظيما، لان هذه المسائل يعني اولا منتشرة جدا جدا جدا بين الناس وبين اوساط الملتحين والمنتسبين للإسلام بكثرة كثيرة، والبعض اعتبرها مسلمات، والبعض اعتبرها فتوى، والبعض اعتبرها دقيقة تقعيد صحيحة، والبعض ايضا كثيرا ما يتساءل حقيقة يقول اذا كنتم تعترضون على هذه الامور شرعا فما هو الحل كما يقول الرجل. وهو قال كده انا طالب اللي بيعترض على مرسي يجيب البديل. ففعلا هذه قضايا مهمة يجب ان نتعلمها، ولكنها اهم من ذلك انها تؤصل يعني لطريقة معالجة بعيدة عن ضوابط الأحكام الشرعية. احنا هنقول عدة نقاط مهمة جدا نركز فيها مع بعضنا يا اخوان، ونرجو التركيز فيما نقول بعون الله سبحانه وتعالى. اول مسألة كما قلت، احنا دائما نقول انه مع فلان او علان اي حد من المشايخ والعلماء نحن ليس بيننا وبينهم خصومة شخصية، وليس بيننا وبينهم سابق عداوة الحمد لله، واحيانا لا يكون بيننا وبينهم معرفة اصلا. يعني في ناس عن نفسي لما أراهم إلا في التلفاز، ده في كان سبب احتكاك شخصي ولا خصومة شخصية ولا مشكلة ولا نزاع على أي شيء الحمد لله، لا من دنيا ولا من علاقات شخصية. بالعكس، عندما أنا أتكلم الآن عن الشيخ محمد المقصود، أنا كنت أحبه جدا والكل يعلم ذلك، وكانت لنا علاقات سنوات من السبعينات كمان مش مؤخرا، علاقات قديمة جدا، وكان محل ثقة عندي. فاحنا بنقول كده عشان ما حدش يفهم اي اعتراض خطأ. هذه واحدة. ندخل في التفاصيل بدون ترتيب، هنقول عدة نقاط مهمة نخلي بالنا منها كويس جدا يا اخوان. اول حاجة، يجب ان نفرق بين التدرج في التشريع والتدرج في الايقاع على الواقع. خلي بالك من النقطة دي كويس، خلي بالك من النقطة دي كويس، فرق بين التدرج في التشريع في الأحكام، معذرة، التدرج في الأحكام وبين التدرج في التطبيق. فرق بين التدرج في الأحكام والتدرج في الإيه؟ في التطبيق. في الأحكام نحن ملزمون بآخر ما استقر عليه الشرع، في الأحكام نحن ملزمون بآخر ما استقر عليه الشرع. في التطبيق يجب علينا التطبيق قدر المستطاع. بنقول النقطة دي باختصار عشان ما يحصلش مغالطة. ازاي؟ النهاردة الشرع استقر على تحريم الزنا، صح؟ ما ينفعش بأي حال من الأحوال أن تقول إن الزنا حرام، إن الزنا في هذا الوقت حلال. والدليل على ذلك أننا عاجزون عن إقامة حد الزنا، لا، دي تركيبة غلط أصلا. الشرع استقر على تحريم نكاح المتعة، ينفعش تيجي تقول طب دلوقتي تكاليف الزواج كتيرة والشباب سنه ارتفع، سن الزواج ارتفع، نبقى نرجع ايه نقول يباح نكاح المتعة. الشرع استقر على تحريم الربا، ما جيش نقول طب احنا دلوقتي في ظروف اقتصادية صعبة فيبقى الربا حلال. ده لو فرض نقول للمرة الثالثة، لو فرض أننا اقترضنا بالربا، نقول إن هذا الاقتراض حرام، ولكن لا يوجد عندنا بليل، ولكننا لا نقول إنه حلال، نقول إنه إيه؟ إنه حرام، لأن هذا آخر ما استقرت عليه الأحكام. وكمان حتة الفرضة دي هنعلق عليها عشان نرد على حتة من يقول إيه البديل وكذا وكذا. ولكن دي مسألة مهمة بنقولها، إن في فرق بين التدرج في الحكم أو بين تغيير الحكم الشرعي وبين التدرج في التطبيق العملي. بنقول كده ليه؟ لأن احنا لما نيجي ننظر النهاردة زي ما قلنا قبل كده، ان لما جت قضية الربا دي وقضية الاقتراض بالربا، واحد زي عصام العريان اللي هو الممثل الإخوان المسلمين اصطلاحا، هو صبح صالح، قالوا ايه؟ قالوا الربا حرام؟ لما جبت حزب النور اعترض عليهم، قالوا لا. والتانيين قالوا لهم ان احنا نرد هذا الامر الى الازهر حتى يحدد اذا ما كان هذا الامر ضروره ام لا. ما بيقولهمش حتى ان احنا بنرفض الربا باطلاق، بس يقولوا لهم نشوف الازهر يقول هل نحن في حال ضروره ام لا. فرد عليهم قالوا لا، نحن لسنا ملزمين بمراجعه الازهر، الازهر ملوش كلمه. هذه واحده. والثانيه، قال عصام العيان هذه من الامور الحياتيه، كان الربا ليس حراما وده حاجه دنيويه بحته، وده استحلال للربا ونفي عن الحكم الشرعي. الثالثة، قال عصام العريان وصبح الصالح نحن الجهة التشريعية الوحيدة في البلاد، وهذه منازعة لله في أولوياته. يبقى القضية مش قضية بقى ان انت في حال ضرورة عمل حق، ده انت قضية قاعات ان مجلس الشورى ولا مجلس الشعب ولا كذا ولا كذا هو اللي بيشرع، هو اللي بيقول حلال او حرام، مش الدين بيقول حرام بس انت دي حال ضرورة زي ما انت بتوصفها. ده انت كده استغاثت تجربة واعتبرت نفسك مشرعا من دون الله، وهذا كفر وهذا كفر. يبقى حينئذ دي مغالطة في طريقة الايه العرض ابتداء. كلام ده لو هم جيهم قال له اه ده صح ده ربا وده حرام، واحنا بنقول ان احنا مضطرين، كنا هنقول يعني الناس عاجزون واضطروا الى ذلك. لكن هو بيقول لك ده دي من الامور الحياتية، دي مش من حقه يتكلم فيها، والنظر مش من حقه نعرض عليه عشان يقدر دي ضرورة ولا مش ضرورة، وكمان نحن الجهة التشريعية الوحيدة هم يعني نصوا نفسهم شريعة من دون الله، فهذا كفر ومنزع النهي في خصيصة من خصائصه، واستحلال للربا الذي حرمه الله وتسميته بغير اسمه، فهذا كفر من أكثر من جهة. يبقى في فرق بين التدرج في الحكم الشرعي وبين التدرج العملي أو التطبيقي عند حال العجز أو نحو ذلك. هذه نقطة. النقطة الثانية إن هم دائما يجي يمسكوا في موضوع الاقتصاد، وكل حاجة في الدين واقفة على موضوع الاقتصاد. احنا اولا هنقول له بس حاجات بسيطة نفكروا بيها. لو نرجع بالذاكرة اثناء حكم المجلس العسكري في مصر، وساعتها حصل قال لك ان في ازمة اقتصادية والبلد واقفة وكذا وكذا، وقام محمد حسان وعدد من الشيوخ لجمع تبرعات لإعطائها لصرف المرتبات منها وخزانة الدولة نحو ذلك. أنا عاوز حد يرجع في الذاكرة بس يفتكر إن محمد حسان ساعتها قال إيه في عدد الأموال التي تبرع بها الناس أو عرضوا التبرع بها. حد يفتكر؟ كان اول مقال تقريبا قال انه الجميع عرض التبرعات وانهالت الاموال وبفضل الله وحده جمعنا 3 مليارات. كان الكلام ده في حوالي اسبوعين او نحو ذلك. طيب انت بدل ما انت هتيجي تقول انا هجيب من قرض وعمل عليه مباحثات وعمل عليه مشاكل وبتاع، طب ما دي تجربة تدلك ان انت ممكن تجمع اموالا حلالا بدون مشاكل. تمام. ثانيا زي ما قلنا انت بتيجي تقول اصل الشعب مش مهيئ او الشعب مش موافق. طب ما احنا قلنا قبل كده الشعب معظمه تلقائيا يؤدي الزكاة، معظمه منهم من يؤديها مباشرة ومنهم من يدفعها للجمعيات الشرعية والجمعيات الخيرية، وده كتير جدا جدا بالآلاف وبالملايين. فلماذا لم تمام الناس هي كده كده موافق على هذه الجزئية، انت ليه ما حطيتهاش في الدستور ولم تذكرها اصلا، بينما جيت على الضرائب جعلتها اساسا، وسبحان الله توسعوا في الضرائب وكانت النتيجة انهيار البوصة. جيهم من حوالي 5 ايام تقريبا يا اخوانا شالوا ضريبة معينة، كانت النتيجة اول ما شالوا الضريبة البوصة ارتفعت. الكلام ده من حوالي 3 ايام بالظبط. الناس مش عاوزة تدفع ضرائب، فهي حرام من جهة وأيضا الناس بترفضها من جهة، ولكن عشان هو حاطط نظام علماني فهو إيه يعني بيصب نفسه فيه. ثالثا نيجي نقول له تعالى ده أنت القرض اللي هم كانوا طالبينه من السعودية كان 60 مليون. طب تقول لي بقى ضرورات ومش ضرورات، 60 مليون دول خيرة الشاطر يدفعهم من جيبه. طب بعض الإخوان المليارديرات يدفعونهم من جيوبهم، مش محتاجة قرض يعني، ده الإخوان عندهم بنك اسمه بنك التقوى، مالك يعني رأس ماله يمكن يجيب له 300 مليون يعني يجيب له مبلغ كبير قوي، والأمثلة كثيرة. وبعدين من ناحية تانية عايزين نقول يا أخواننا مسألة مهمة، إنه من الواضح أن الحكومة الحالية زي أي حكومة علمانية بتعمل نفس الخطوات العلمانية في الاقتراض من البنك الدولي والاقتراض من الدول بالربا، وفي تنشيط السياحة عن طريق الكفر والحرام، وفي فما بتفكرش في حلول بعيدة عن الحرام، لا تفكر في حلول جديدة بعيدة عن الحرام، ربط نفسها بنفس طريقة التفكير المحرمة. واحد يجي يقول ازاي؟ اقول لك حاجه بسيطه، انا رجل جاهل من ناحية الاقتصادية، ولكن هجيب لك امثله بسيطه نفعلها كده مع بعضينا في مثالين مش هنطول فيهم عشان الموضوع طويل. احنا عارفين كان في مره واحد راجل طلع دكتور في المركز القومي للبحوث، ومش اول واحد طلع يتكلم في الموضوع ده، والكلام ده جرى اكثر مره، ان الراجل ده جه قال لهم ده احنا لو زرعنا مش عارف حوالي 30,000 فدان ولا ايه في سيناء او في الصحراء من شجره الجوجوبه او الهروبه دي، هتجيب لنا ضعف دخل قناه السويس في السنه الواحده 28 مره. وهذه الثمره سبحان الله، أو هذه الشجره لا تنبت الا في الصحراء، وتسقى باي ماء، ماء مالح، ماء مجاري، حتى تسقى باي ماء. تنتج ثمره زيتيه يباع الكيلو الواحد ب $100 في اوروبا. لو هم حتى شرعوا في ذلك، بلاش يا عم سينا عشان سينا مع اليهود، عشان احنا بقينا محتلين خلاص، خلينا في الصحراء الغربية كبيرة برضو. أنا لو انه شرعوا في ذلك، ماشي بيعلم بمشروع جدي في ذلك، تبناه، والراجل طلع اتكلم في التلفزيون وقال انا بسمع الحكومة، طبعا ده راجل الدكتور في المركز القومي للبحوث، وقال اسرائيل يا اخوانا بتتوزع في شجرة الشجرة دي، وهو مش اول واحد يتكلم عن الموضوع ده، وكذا وكذا، وانا المنتظر رد بس من الحكومه، مش هنحتاج حاجه، هيدونا ارض وكهرباء بس، وهندفع لهم تمن الحاجات دي كلها. محدش سال فيه. أنا لو نذكر عشان ما نطولش على حضراتكم، بعد الثوره كان في واحد مره راجل اخترع جرار زراعي يسيجه بالماء دون بتقول، فاكرينه؟ طب هذا الجرار حتى صديق للبيئه، يعني لا ينتج دخان ولا اثر ولا عاوز بتقول ولا عاوز بتاع ولا عاوز بنزين ولا عاوز، فالمفروض ان كان يتبنى على اكبر مستوى، على اكبر مستوى ممكن. حد سال فيه؟ محدش سال فيه. وطبعا احنا ممكن نجيب امثله كثيره على كده، وانا بشير بس بحاجه بسيطه، انه مره حصل حريق في المركز القومي بتاع ده، مركز براءه الاختراعات المصريه، نجا من الحريق 40,000 اختراع كما جابوها في الاعراب. 40,000 اختراع دول اللي نجوا من الحريق. فأنت عندك عقول وعندك أفكار كثيرة جدا، ولكن ما زال التفكير بنفس الطريقة النمطية العلمانية التي لا تخرج عن نفس التفكير العادي، الربا والحرام وكذا وكذا وكذا بس. وبعدين يجي العالم يقول لك دي ضرورة ومش ضرورة وهنعمل ايه، وقلنا ان ايه البديل؟ وما انت حرم دين، ان كنت انت راجل بتاع اقتصاد اتكلم، مش بتاع اقتصاد عشان في حاجة اقتصادية تانية، ما تتكلمش، قول رأي الدين. رأي الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله أجمله في الطلب، فإن روح القدس أي جبريل عليه السلام قد نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستغفر رزقها وتستوعب أجلها، فلا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على طلبه بمعصية الله، فلا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على طلبه بمعصية الله. أنت رأي الدين خلاص، قول رأي الشرع، وهتلاقي بقى رجال الاقتصاد هم اللي يجيبوا لك حلول بديله بقى. لكن المشكله زي ما بنقول، ودي مشكله مهمه جدا، ان الحكومات دي تعودت على التفكير بنمط علماني، بنمط لا ديني، بنمط عقلي بحت. ولذا حتى ما تحاولش تفعل الحلول الغير تقليديه اللي موجوده ومطروحه، واللي ممكن انا بقول مثال بسيط ممكن تسمع بقى 100 مثال على كده. انا بقول لكم حاجه بسيطه، مثلا يعني انك جنوب رأس، جنوب منطقة رأس محمد اللي هي في سيناء، يوجد جزيرة اسمها جزيرة الزبرجد. الجزيرة دي يا اخوانا تحتوي على 87% من الزبرجد في العالم كله، ده يباع بالجرام، بالقطعة بالجرام، لانه حجر كريم. طبعا انا بقول حاجات بسيطة، لكن انت بقى عاوز تجيب ناس متخصصين هيجيبوا لك حاجات بايه كثيرة جدا جدا على هذا النمط، تفعل كثير من النشاطات. النهارده انت عندك ان اللحوم غاليه، اللحوم غاليه جدا، ومرتب الموظف العادي لا يستطيع ان يشتري في الشهر اكتر من 2 3 كيلو لحمه، يعني كيلو لحمه ب 60 جنيه و 50 جنيه وبالك، وكل حاجه غاليه. ومصر يا اخوانا فيها 16 بحيره داخليه، وده غير بقى البحر المتوسط والبحر الاحمر. من المفترض ان تكون الاسماك في مصر من ارخص ما يكون، ومع ذلك الاسماك النهارده الحاجات العاديه ب 14 جنيه و15 جنيه بقى حضرتك، مع ان دي مفروض ايه تستغل لحل ازمة اللحوم. فليه؟ لانه مفيش تفعيل. يقول لك ممنوع نقل السمك من بحيرة مصر. طب ممنوع ليه؟ بامر الحكومة. طب ليه التحكم ده؟ عشان تظل الازمة الاقتصادية قائمة. عشان كده بقول لك هم يفكروا دائما بنمط علماني، بنمط يقصد اذلال الناس، والناس تعيش دائما في ازمات، مفيش حل لازمات. فاذا بنقول الكلام ده عشان نقول ان العالم عنده مشكله، لا هو فاهم الواقع، هو عامل نفسه فاهم الواقع، هو في الحقيقه لا فاهم الواقع، ويغير الشرع من اجل الواقع. وبعدين بنقول له انت بتستشهد بعلماء السلول بالحكومه السعوديه، الحكومه السعوديه كانوا من الصحابه. يعني احنا بس عندنا بنيجي نقول الحجيات، القران، السنه، الاجماع، مالك انت القياس كذا كذا كذا. وحد قال ان فعل الامير فلان والامير فلان من الحكومه السعوديه ده من ضمن الحجات في كتب الاصول، عشان تيجي تقول الملك فلان كان قاعد ومقعد الشيعي جنبه، ولما بصق هذا الشيعي الكافر على قبر ابو بكر بن عمر يبقى ده حجه على ان يجوز ذلك في السياسه. وقعدت تقول ان خلي بالك في فرق بين اداره الدوله وبين اداره المسجد. هو انت استدلت اصلا بدليل شرعي؟ انت بتستدل بفعل ناس بيدعوا لتوحيد الاديان، وناس بيصدوا عن سبيل الله، وناس عندهم الكفر وعندهم، وانت استدلت بحاجه شرعيه اصلا؟ طبعا انا بقول هذه الامثله والحديث طويل، ولكن انا يعني بقول ان احنا نعيش في ماساه، وهي ان العلماء اصبحوا يكيفون الشرع على الواقع وليس الواقع على الشرع. هذا خلاصة الايه المسألة. وربنا يهدينا بقى، لانه ايه يعني كما نقول دائما الحل. المسألة الاخيرة ودي مسألة مهمة جدا يا اخوانا، معلش يعني انا عطلت، انه جاي بيقول لك احنا خايفين ليه مش يعني خايفين ليه مش يعني طب ما احنا عايشين مع النصارى، والنصارى يقولون ان الله ثالث ثلاثة. اذا كان الشيعة يسبون الصحابة فان النصارى يقولون ان الله ثالث ثلاثة. قالوا النصارى يدعون الى دينهم ويقومون بالتبشير، وعندك انزل هنا كيلو 4.5 عزبة الهجانة، في ناس كتير تنصروا عليه، النصارى كان اصلهم مسلمين. طبعا هذا الكلام ده حقيقي ونشر قبل ذلك ومعلوم للجميع وغيره وغيره. فهو بيستشهد يعني ان احنا اذا كنا عملنا كده مع النصارى مش مشكله بنعمل كده مع الشيعة. ونحن نقول هذا باطل وهذا باطل. وبنقول له حاجة بسيطة، بنقول له أولا يعني وكان الشيعة ليست قضيتهم موقفة على سب الصحابة. الشيعة كما قلنا من قبل يقولون أن القرآن حرف بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندهم راجل كبير اللي هو عامل كتاب كشف كشف النقاب عن تحريف كتاب رب الأرجل. والراجل ده عاملين له قبر في إيران وجعلناه مزارا، اللي هو والعياذ بالله يزعم ان القران حرف بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيعه يقولون افصل الخطاب، معذره، فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الاكبر والعياذ بالله تعالى. والشيعه يقولون بالبداء على الله، ان الله يجهل ثم يعلم، فيثبتون الجهل لله عز وجل. والشيعه يقولون ان فاطمه نزل عليها وحي بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيعه يقولون إن المهدي المنتظر عندهم إذا ظهر سيبيد جنس العرب وسيحكم بشريعة داود وليس بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فهم عندهم كفريات كثيرة. الناس دائما بتيجي تقف على حتة إيه؟ الشيعة يسبون الصحابة. لا، ليس هذا هو النقطة الوحيدة العلم يعني. وإن كان هذه الأمر ليس هذا الأمر ليس بالهين، لأن هم بيكفروا عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن كثيرا منهم يقذفون عائشة بالزنا والعياذ بالله تعالى. وهذا كفر من نص الإجماع، يعرفكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. قال ابن كثير: فمن عاد وقذف عائشة بعد تبرئة الله لها فهو كافر. لقول الله تعالى: يعرفكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. بس في ملحوظتين مهمين يا أخوانا عشان نقف. الملحوظة الأولى أن خطر الشيعة قد يكون أشد من خطر النصارى من جهة حاجة معينة. وهي أن كثيرا من الناس يظنون أن الشيعة مبتدعة فقط وأنهم أحد فرق الإسلام، بخلاف النصارى فهم كفار أصليين. هذه نقطة. النقطة الثانية أن الشيعة لا يأتون من أجل مجرد السياحة العادية أو من الزيارة العادية وكذا، وإنما يأتون من نشر الأجل نشر عقائدي وما تكون قاعدة له. وهذا الأمر ليس بخفية، يعني الكلام ده هو جاي زيارة وماشي عادي كده ماشي، إنما ده هو بيجي عشان يعمل ما يسمى بالسياحة الدينية فيشكر بالله تعالى عند القبور، وعشان كمان زي ما هم طلبوا رسميا عمل حسينات في مصر ودعوة في مصر، فهم عاوزين يعملوا قاعدة ليهم في مصر. وإذا كان في ناس هم دعوهم لمذهب الشيعة ومصر لم يكن فيها شيعي واحد من فترة قريبة والآن أصبح لهم أتباع، فخطرهم عظيم، لأنه هيجوا يعملوا مراكز للدعوة هم معهم أموال طائلة، ويستغلون بعض النقائص عند الناس كمسألة زواج المتعة، وقد حدث ذلك منهم، فهذا مدخل كبير لإسقاط الناس. لكن هو بيعالجها كأن هم جايين بس يقولون السلام عليكم احنا جايبين فلوس وجايين، وهذا خطأ في المعالجة. على كل زي ما نقول ان القضايا كثيرة، والمشكلة ان زي ما قلنا في النهاية هي ان بقت مشكلة العلماء هي انهم يكيفون الشرع للواقع وليس تكييف الواقع للشرع. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يهديهم اهدانا وان يردنا لدينه ردا جميلا. اللهم آمين.